أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير اذكر الله. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم. قل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل أرأيتم قل الله أذن لكم. قل

ألا إن أولياء الله لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا